بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله

لماذا؟ عشان خاطر ابنك. يا ابن ماشي ده من الغروب بقى ده من الغروب وضيف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. الله العظيم نبوك الله أكبر. بسم الله تلك آيات الكتاب المبين. إِنَّا أَنزَلْنَا

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله أكبر أكبر أكبر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله أكبر. لقد كان في يوسف وإخوته على العرب. لقد كان في يوسف وإخوتي لقد كان في يوسف وإخوته

يا طلباتك الحاجة أغسلهما أرسلهما على غد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهما نظر يرتع ويلعب أرسلهما على غد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ما لك لا تأمن خلت علينا حياة الناس حياة القرآن الإسلام. الله اغسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني وذا عليها كثير وما تتخانش. واحد وجه كل الفجر. الله أكبر. I'm going to go to the hospital.